فريق 8% أعلى شوية هي دي الغنية. غنوا معايا أيوة أيوة قولوا ورايا أيوة أيوة ما تغنوا معايا أيوة أيوة قولوا ورايا أيوة أيوة شحتة جريدة أيوة أيوة وتكور تجاه ورا وزة أيوة أيوة لفيت بلاد اسير وتعبت من المشاوير وتعبت من المشاوير وعاشرت صحاب كتير وعاشرت صحاب كتير فيهم ناس جدعان وقت الشده بان فيهم ناس جدعان وقت الشده بان طب تصحصح وتعالى الدنيا هنا كده كسبانه طب تصحصح وتعالى الدنيا هنا كده كسبانه مش عاجبك وها ريت بالك البيه اعلى شويه هي دي الغنيه.